أسماء الله الحسنى. الجميل، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. من له نعوت الحسن والإحسان، الجميل في ذاته، وأسماؤه وصفاته وأفعاله كلها جميلة. لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، وورد في السنة المطهرة.